بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرشد وهدى ووفق من شاء من عباده طريق الهدى، ومن أضل فلن تجد له وليا مرشدا. نحمده سبحانه حمدا دائما بلا فترة، ونشكره على نعمه التي لا تحصى كثرة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ندخرها نجاة من عذاب الحفرة وسلاما من العدو في العسرة واليسرة. نحمده على نعماه، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي اختاره وارتضاه وقربه واجتباه وشرفه وكرمه ورفعه على من سواه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فقد يتصور البعض حينما يرون الباطل منتفشا أن القوة معه وأن النصر حليفه، وهذا تصور خاطئ، لأن الله عز وجل إنما جعل العاقبة للمتقين. ولربما استيأس بعض الناس من أن يكون النصر حليفا للمؤمنين، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. والمؤمنون ربما يتصورون في حال الاستضعاف أن قوة الباطل قد تهزمهم أو تغلبهم، وهذا لا شك تصور خاطئ أيضا. والذي يتصور كذلك من المؤمنين أن النصر إنما يكون بقوة العدة أو بكثرة العدد، فإنه قد أبعد في تصوره. ولا ينتصر المؤمنون إلا بإيمانهم وتقواهم لله سبحانه وتعالى. ولربما لا يرى المؤمنون النصر في هذه الحياة، فقد ينتصر الباطل في الجولة الأولى، ويتصور البعض أن هذا نصرا، ولكن النصر الحقيقي إنما يكون انتصار العقيدة والإيمان. فأصحاب الأخدود نصرهم الله عز وجل على عدوهم الملك المتكبر، رغم أن الكثيرين قد يتصورون أن الكافرين هم الذين انتصروا في هذه المعركة، لكن المؤمنين قد انتصروا بانتصار إيمانهم وتوحيدهم لله تبارك وتعالى. فالنصر والتمكين له أسبابه وله مقوماته، ليس بكثرة عدد ولا بقوة عدة، إنما بالإيمان والالتجاء إلى الرحمن سبحانه وتعالى. أسباب النصر والتمكين وتأملات من سورة الأنفال مع فضيلة شيخنا المفضل فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي النائب الأول لرئيس الدعوة السلفية. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، كنا قد ذكرنا في المرة السابقة آيات من سورة الأنفال وما تضمنته من معاني إيمانية توضح لنا طريق الهدى وطريق النصر. نستكمل هذه الآيات ونجتهد في معرفة فوائدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. بعد أن بين الله عز وجل أن الكفرة شر الدواب، شر البهائم والعياذ بالله، شر ما يدب على وجه الأرض، لأن البهائم أحسن حالا من هؤلاء الذين هم صم لا يسمعون الحق، بكم لا ينطقون به، وهم لا يعقلون ما جاءت به الرسل لإعراضهم، مع سلامة حواسهم، مع سلامة السمع وسلامة النطق وسلامة العقل، لكنهم لا يعقلون. وبين سبحانه وتعالى أن الله علم أنه لا خير فيهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، فلا خير فيهم على الإطلاق والعياذ بالله بسبب إعراضهم أول مرة. فلو فهموا الحق لكان إعراضهم كذلك كما فعل يهود، عرفوا الحق وحاربوه كل المحاربة. بعد ذلك بين الله عز وجل الفريق الآخر، هؤلاء الصم البكم الذين لا يعقلون فريق، والفريق الآخر الأحياء الذين آمنوا المستجيبون لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وأكد عليهم أمر الاستجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياة القلوب تختلف عن حياة الأبدان. القلوب تولد، تكبر، تصغر، تمرض، تصح، تموت، وأحيانا تتعفن، تكون الأجساد مقبرة لها. وإذا رأيت أقوالا وأفعالا منكرة قبيحة علمت أنها من أثر عفن القلوب لامتلائها بأنواع الضلال والغي، بخلاف ما إذا كانت القلوب حية. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. الكفار هم الذين في القبور. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، الاستجابة لأمره سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، سرعة الاستجابة، سرعة القبول للحق، سرعة العمل. ذكر غير واحد من السلف في قوله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قالوا إلى تكبيرة الإحرام، هي درجات من درجات الاستجابة. الاستجابة تكون كاملة لمن بمجرد سماعه لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يستجيب، فيدرك الفضيلة والاختيار. وهناك من يدرك الواجب، وهناك من يضيع الواجب ولكن يأتي به بعد حين، وهناك من لا يأتي به أصلا، لم يستجب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. تريد أن تختبر استجابتك، انظر إلى الأمر الذي يأتيك من أمر الله، وليكن أمر الصلاة، هل تدرك تكبيرة الإحرام؟ هل تدرك صلاة الجماعة؟ هل تدرك جماعة ثانية؟ هل تفوتك الجماعة أصلا؟ هل تفوتك الصلاة عن وقتها وتصليها بعد الوقت؟ هل لا تقضيها أحيانا حتى ولو فات الوقت؟ إذا إنما يجوز قضاء الظهر بعد العصر لأنها تجمع معها، لا أعني الجواز بأن ذلك ليس فيه إثم، ولكن أعني أنها تصح. وأما إذا ترك الظهر أو العصر إلى ما بعد غروب الشمس فالصحيح أنها قد ضاعت منه إلى يوم القيامة، وأنه لا سبيل إلى استدراكها، فقد فات وقتها. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. فمفهوم ذلك أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، وكونها قد فاتت فلا بد من دليل على من يقول أنه قد أدرك منها شيئا. إذا فاتت فقد ضاعت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تنظر المرأة إلى استجابتها لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتقارن. عندما نزلت آيات الحجاب قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آيات الحجاب طفق الرجل بعد أن تعلم الآية يتلوها على امرأته وأخته وبنته، فشققن مروطهن فاختمرن بها فخرجن إلى صلاة الفجر وكأن على رؤوسهن الغربان. ما ليش لسه هشتري حجاب وحوضب حجاب؟ ما أن سمعنا بالآية مباشرة وقعت الاستجابة في أول صلاة بعد أن علمنا الآية، شققنا مروطهن. الشق ده بيبقى يعني باللي تأثر، هتلاقيه مترفلش ولا تعمل، هتلاقيه مشرشر ومش مقطوع كويس، بس المهم ايه؟ أن تلتزم بالأمر. أشد من ذلك أمر الخمر، عندما نزل تحريم الخمر وهم على الشراب وهم أثناء الشرب لم يقولوا طب ننتهي من هذا المجلس، وإنما ما أن سمعوا الآية والأكواب والكؤوس في أيديهم أراقوها وشقوا ظروفها، شقوا القرب التي وضعت فيها، وسارت الخمر أنهارا في سكك المدينة من كثرة ما أريق، يعني تجري، صارت تجري في سكك المدينة. استجابة عجيبة عندما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى حمراء الأسد لما سمعوا أن المشركين قد ندموا بعد غزوة أحد على أنهم لم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وأنهم عزموا على الرجوع إلى المدينة ليستأصلوا المسلمين بعد هزيمة أحد، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، واستجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما أصابهم القرح، من بعد ما أصابتهم الجروح والألم من قتل 70 من أفاضل الصحابة، منهم أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم حمزة رضي الله عنه، ومصعب بن عمير الذي فتح الله المدينة على يديه، والذي دخل الإسلام على يديه عامة الأنصار، ومنهم يعني الرجال منهم أنس بن النضر رضي الله عنه، الذي عندما وجد مقتولا وجد به 80 فبين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم 80. نحن عندنا الواحد لما يتعور أول ما يتعور يلجأ مباشرة للعلاج من أول جرح، ده جرح واحد واثنين وثلاثة واربعة، واستمر في القتال 5 و6 و7 و8 و9 و10، يعني أمره لا يتخيل، وبعد 10 كمل وعمال يجرح وماتش كل ده لغاية 20-30-40 جرح، 50 جرح 60 جرح 70 جرح 80 جرح، 80 جرحا، وهو مستمر في القتال. ما عرفته أخته إلا ببنانه، عرفته علامة إصبعه، لأنه عاهد الله عز وجل لا يرين الله ما أصدر. هؤلاء قتلوا، يعني كيف الأمر وجاء الأمر بالخروج لقتال المشركين، وكان الأمر أن لا يخرج أحد إلا من شهد الوقعة، مش عايزين اللي هم انسحبوا، مش عايزين اللي هم كانوا خرجوا زي ما عبد الله بن أبي سلول ورجعوا معه تلك الجيش، ومع الألم استجابوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. الاستجابة لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تعلم أمرا من الأوامر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم في المسجد، فقام الناس وتحصل لغط، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجلسوا اجلسوا، فسمع عبد الله بن مسعود وكان خارج المسجد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا اجلسوا، فجلس مكانه خارج المسجد حتى انقضى الأمر وانصرف الناس، وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد عبد الله بن مسعود جالسا على باب المسجد، فقال ما أجلسك ها هنا؟ فقال سمعتك تقول اجلسوا، فجلست، فقال زادك الله حرصا. يعني نريد أن نقيم أنفسنا في أمر الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الأمثلة، أمثلة حقيقية في واقع الحياة ليست خيالية، ولكن كانوا يبادرون إلى امتثال الأمر، كانوا يقولون كانوا يعزي بعضهم بعضا في فوات تكبيرة الإحرام، إذن كانوا كلهم واخدين بالهم، كانوا يقولون إذا رأيت رجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، يعني خلاص ده مفهوش رجل، ونحن الكويس اللي فينا اللي بيصلي جماعة تانية، يعني ما كويس برضه عندنا مقبول، واللي بيدرك الجماعة الأولانية ولو متأخر عايز أقول إن مفيش يعني صلاة تخلو من إيه؟ من متأخرين. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أبي يصلي وناداه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي نافلة، فأكمل الصلاة ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منعك أن تجيبني؟ فقال رسول الله كنت أصلي. فقال ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ لكان سعيد بن المعلى، سعيد بن المعلى. ثم قال له لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله قبل أن تخرج من المسجد. ثم يعني تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل وأراد أن يخرج من المسجد فذكره سعيد بن المعلى، هي وقعت لأبي أيضا، فقال إنك يا رسول الله قلت أنك تعلمني أعظم سورة في كتاب الله قبل أن أخرج من المسجد. فقال فاتحة الكتاب، لم ينزل في التوراة أعظم سورة في كتاب الله. فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين، لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. الغرض أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا طلب أي إنسان وجب عليه أن يجيبه، وإذا بلغك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فبادر إلى امتثال أمره عليه الصلاة والسلام، لأنه سبب للحياة. هذه دعوة للحياة، لحياة القلوب، دعوة لحياة قلب كل واحد فينا. وكما ذكرنا القلوب تولد وتمرض وتموت وتصح وتشفى وتكبر وتصغر، هناك قلوب كبيرة وهناك قلوب صغيرة. قال الله عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قال غير واحد من السلف أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها الكبير بكبره والصغير بصغره. هذا مثل ضربه الله عز وجل للوحي ولقلوب العباد. فالوحي المنزل هو بمنزلة الماء الذي به الحياة، حياة الأرض، حياة الإنسان والحيوان والنبات، كل ذلك بالماء الذي ينزل من السماء. كما قال عز وجل ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وقال بعدها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فكما يحيي الأرض بعد موتها بالماء بالمطر، القلوب بالوحي المنزل. أنزل من السماء ماء، هذا الوحي، مثل الوحي. فسالت أودية، امتلأت أودية، امتلأت أودية كبيرة وصغيرة. عندما تمتلئ القلوب بالوحي الكبير بكبره والصغير بصغره، لذلك قلنا القلوب تكبر وتصغر. فعلى قدر ما في قلوبنا من الإيمان والقرآن ومعرفة حقائق القرآن الذي أنزله الله بقدر ما تكبر وتتسع وتنفع. هناك قلوب مثلها كمثل الأنهار العظيمة التي لا ينقطع ماؤها ولا تنقطع حياتها ولا ينقطع نفعها حتى بعد الموت. أما زلنا ننتفع بعلم الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وقبل ذلك مالك؟ أما زلنا ننتفع بعلم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي هريرة وعائشة والصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ أما السراج المنير صلى الله عليه وسلم فما زالت البشرية كلها تنتفع بحياته عليه الصلاة والسلام، بحياة قلبه، ونور الذي بعث به هو السراج المنير عليه الصلاة والسلام. فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راميا، هذا أحوال القلب. فيه بحكم الأرضية، بحكم أن الإنسان نشأ من الأرض، المية اللي بتنزل من السماء في تجري في أنهار تحتمل إيه؟ قشا مش كده؟ وشوائب بحكم المجرى الذي تجري فيه. فبحكم طبيعة الإنسان الأرضية يحصل في ذلك القلب مع ذلك الماء شوائب، مع ذلك الهدى والنور والإيمان بالوحي المنزل تحصل شوائب. لكن الشوائب دي شوائب سهلة الفصل، لما تلاقي شوية قش أو شيء في المية مش ببساطة الشيء ده كده بترفعه بصبعك، والناس بتنتفع بالأنهار طول عمرها رغم وجود إيه؟ ذلك الزبد. احتمل السيل زبد الرابية بيرمو فوق الماء وسرعان ما يزول. وضرب الله مثلا لنوع آخر من القلوب فيها خير أيضا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. قلوب درجة أقل، هذا مثل مائي ومثل ناري. المثل المائي دائما أفضل، والمثل الناري فيه خير وفيه نفع بس درجة أقل. والشوائب اللي فيه شوائب الذهب والحديد والفضة هي في أصل الخلقة، المية بتنزل من السماء نازلة إيه؟ صافية، ولما نزلت في الأرض حصل فيها شوائب. لكن تراب الحديد والذهب والفضة هم في أصلهم إيه؟ شوائب، ما تخرجش الشوائب دي إلا ما يخش إيه؟ النار. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. لما يطلع الزبد، لما تطلع الشوائب بقى في النار، يروحوا جايين اللي بيسيحوا المعادن دي التراب بتاعها، يروحوا جايين قشطين الشوائب دي بآلة أو بأي شيء، وبعد ذلك يخرج المعدن أكثر نقاء يمكن الانتفاع به. يعني عشان ينفع لازم يتحط في في النار، لازم يحصل يعني اختبار صعب عشان يهيئ للنفع، بس هو في نفع، بس النفع بتاعه مش زي النفع التاني. يعني هون أهم لينا المية ولا الحلية ولا السكينة والمعلقة؟ المية قطعا واقينا، المية سبب للإيه؟ للحياة. من غير سكينة ممكن نعيش، لكن من غير مية ده مستحيل. وشوف نوع الزبد، الزبد في المثل المائي ليس من أصله، أصله نقي، والزبد ده جاي بحكم المجرى من بره. الزبد في الأولاني من أصله وإزالته أصعب. إزالة زبد الماء إزاي؟ يتلم كده وخلاص. زبد الذهب والحديد والفضة محتاج إيه؟ محتاج صعوبة. وإنت بتشيل زبد المية بتؤذى ولا مطمئن؟ يعني مش هيجرى لك حاجة. لكن لو ما خدتش بالك وإنت بتزيل ذهب الحديد والذهب والفضة ممكن تتحرق وتتلسع تضر. لازم يبقى فيه احتياطات وانت بتتعامل مع هذه النوعية. أنواع القلوب مختلفة على قدر الحياة التي فيها. ولذلك الوحي المنزل استجيبوا لله وللرسول، والوحي عبارة عن كتاب وسنة. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فحياة القلوب بالوحي، وعلى قدر امتلاء القلوب بالوحي ونور الوحي تكون حياتها. وحياة القلوب إدراك ومقاصد، قوة علمية وقوة عملية. عايز تعرف قلبك حي وحي ولا لا بالقرآن، اعمل له اختبار، اعمل له تحليل عشان تتأكد من حياته. تحليل واختبارات في الأفكار والتصورات والعقائد، ماذا يخطر على بال هذا القلب من أفكار، وما والحاجة الثانية اختبار وامتحان وتحليل في أمر الإرادات والمقاصد عشان تعرف به حياة القلب، عشان يعرف أن هذا القلب حي يبقى بيفكر في حب الله عز وجل، يفكر في أسماء الله وصفاته، يفكر في البداية وفي النهاية وفي صغر الحياة وعدم الانشغال بها، يفكر في أمر الآخرة، يفكر في أمر الأنبياء والرسل ودعوتهم إلى الله ومواقفهم العظيمة في ثباتهم وصبرهم وتضحياتهم، يفكر في القدر، يفكر في الملائكة، يفكر في الصفات الطيبة في الإنسان كيف يحييها في نفسه وكيف يعالج الأمراض وينفيها، يفكر في الخوف من الله ورجائه. الإرادات نفسه في إيه؟ نفسه أنه هو يرضي ربنا، نفسه يقرب من ربنا، نفسه ربنا يمن عليه بالطاعة، نفسه ينصر الدين، نفسه يعم الخير للناس، نفسه يحقق علو كلمة الله في الأرض. شوف الناحية الثانية، واحد إيه علومه، إيه إدراكاته، أنواع الأكل، أنواع الشرب، أنواع الموبايل والمحمول، أنواع العربيات، أنواع التلفزيونات، المسلسلات. تسأله في مسلسل فاطمة يجيب لك التاريخ بتاعه، يقول لك النهاردة مهند عمل كذا وفاطمة قالت له كذا، وواحد تاني أخبار إيه الأهلي والزمالك ومين جاب الجون الأول ومين جاب الجون الثاني، وممكن يجيب لك تاريخ النادي كله من أوله لآخره، كسب الكاس كم مرة وكسب الدوري كم مرة وتاريخ النادي ده مع النادي ده، وناس تانية الفنانين والفنانات والأغاني والأغنية الجديدة والفيلم الجديد والألبوم الجديد، وفلان الفلاني أشهر من نار على علم في الحاجات دي لأن كل الناس عارفاه، والسياسة والأخبار السياسة ونحو ذلك، والدنيا كلها عامة كده، ونسأل الله العفو والعافية. دي المعارف، ودي الحاجات اللي بتتقل الناس انهم يعرفوها. اعمل اختبار وشوف معارف القلب شكلها ايه وإرادات القلب. قلنا في واحد يريد حب الله، يريد القرب منه، واحد تاني يريد منصب فلان، يريد يعني شهوة عايز يأكل أكل كويس ويلبس لبس كويس ويستعمل عربية نظيفة ونفسه يكسب في الانتخابات ونفسه يرشحوه عشان يبقى يتقال عنه كده في كل حتة عضو مجلس النواب وعضو مجلس الشورى ووزير الفلاني، وازاي يضيعونا وما يدوناش مناصب وازاي يطنشونا في المناصب دي. والقضية بالنسبة له كده مش ان هو دي مسؤولية، هو يريد يعني اذا يعني ان يعفى منها حتى لا يتحمل مسؤوليتها، ولو تحمل مسؤوليتها فقضيته ان يؤدي الأمانة وان لا يضيعها وان ينفع الناس. اختبارات، شوف اختبر قلبك وشوفوا معنى الحياة فيه يدور حول ماذا، وشوف كده ايه اللي قريب للوحي المنزل عشان تعرف اذا دعاكم لما يحييكم. يبقى القلب الحي، من علامات القلب الحي الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. من علامات القلب الحي أن يلين عند ذكر الله ويستجيب إذا نصح ويتعظ إذا وعظ ويتذكر إذا ذكر، ينتهي عما نهى الله عز وجل عنه إذا أمر بالمعروف ونهي عن منكر. علامات هذا القلب الحي أنه عنده رأفة ورحمة بالخلق، ليس عنده القسوة ولا الغفلة، ليس عنده القسوة التي تجعله لا يعبأ بآلام الناس ولا يتألم لآلامهم ولا يفرح لفرحهم. المؤمن جزء من الجسد الواحد، يريد أن يستجيب يعني لألام ذلك الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، من علامات القلب الحي أنه يغضب لما يغضب الله عز وجل، ويحزن إذا فاته خير من طاعة الله. شوف نفسك لما تفوتك طاعة بتحاول تهون على نفسك تقول ما راح أعوضها، ما هي حاجة بسيطة، ولا أصلا ما بتحسش إن حاجة فاتتك، مش مشكلة إيه يعني. وبين إن أنت تبقى تفرح بالطاعة أن وفقك الله لها، وبين أن تحزن إذا فاتك شيء منها. ومن واحد يفرح لو جاله، أقول لكم على موضوع القلوب الصغيرة والكبيرة، طفل صغير تديله ببناية تبقى إيه؟ يبقى حاجة كبيرة مش كده؟ وناس تانية تديله جناح بعوضة يبقى فرحان برضه. مش هو الناس لو خدت جزء من جناح البعوضة من الدنيا دي في عظامهم بيفرح؟ تخيل كده جالك فلوس هتفرح بيها؟ عشان نعرف قلوبنا درجة الحياة، ولا بتفرح بآية تقراها، ولا بتفرح بمعنى من معاني القرآن تدركه، ولا بتفرح بسجدة تسجدها وأنت خاشع لله، ولا بتفرح بركعتين وجدت فيهم قلبك، ولا بتفرح بيوم صمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اختبارات كثيرة ممكن تعملها لقلبك لتنظر قدر الحياة ولتنظر إلى كبره وصغره. والقلب بينمو. قد أفلح من تزكى. تزكى التزكية تشمل معنيين لغة وشرعا، الطهارة والنماء. يقال زكى الزرع إذا نما، فالزرع بيزكو يعني بينمو ويكبر، والقلب بيكبر ويتسع، وربما كان أوسع من السماوات والأرض وهو في قلب العبد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. قال عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك. فالذي يضيق الصدر الذنوب، الذي يضيق الصدر الاهتمامات السخيفة والتصورات الباطلة والعقائد الفاسدة وإرادات الغي والشهوات واتباع الهوى والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. القرآن يحيينا الله عز وجل به، الجهاد يحيينا الله عز وجل به، الإسلام كله سبب للحياة، كل طاعة يحيا بها قلبك فتنتبه وتدرك، تستيقظ من نوم الغفلة، تدرك أن هناك أمورا أعظم مما يطلبه الناس، تدرك أن هناك آخرة أنت سرعان ما أنت مقبل عليها، تدرك أن الدنيا قد أذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. إن الدنيا قد أعلمت بانقضاء، آذنت أعلمت بقرب انقضائها. نحن في أشراط الساعة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وقال عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال عز وجل اقترب للناس حسابهم، وقال فقد جاء أشراطها. طب ندرك هذا الأمر وندرك هذا المعنى، عندما ندرك هذه الأشياء يبقى الاستيقاظ من سنة الغفلة، تستعد للقاء الله عز وجل. الجهاد حياة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله حياة، الصلاة حياة، الصيام حياة، الزكاة حياة، قراءة القرآن حياة، كل طاعة لله عز وجل حياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ترغيب وترهيب في قوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، تهديد وترهيب إذا لم تستجيبوا قد يحال بينك وبين قلبك بحيث لا تستطيع الاستجابة بعد حين، تسوف، تقول سوف أستجيب غدا، غدا ربما ضاع قلبك، ربما لم تجد قلبك يريد، أنت اليوم تريد إرادة ضعيفة، تكاسلت. الكسل معناه أن في إرادة بس عايز استريح. بكرة ممكن تلاقي ما فيش إرادة أصلا. دلوقتي زعلت على الطاعة اللي فاتتك وتكررت منك كذا مرة، ممكن تلاقي قلبك بعد كده مش زعلان عليها. حيلة بينك وبين قلبك، حيلة بينك وبين إرادتك ومقصدك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين الكافر وبين الإيمان، وبين العاصي وبين الطاعة، يحول بينه وبين قلبه بحيث بعد أن كان مريدا للخير صار لا يريده، بعد أن كان محبا له صار لا يحبه، بعد أن كان عازما عليه صار لا يعزم عليه، وربما انقلب الحال أسوأ من ذلك. قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لما جاءهم الحق أول مرة اتضح لهم، بان لهم الحق، عرفوه، لكن قالوا نتبع هؤلاء الذين هم أفقر منا وأضعف وأجهل، الأميون، نتبع نبيا أميا؟ اليهود عرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن كفروا بما أنزل الله باغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، نعوذ بالله. حيل بينهم وبين الدخول في الإيمان، حيل بينهم وبين أن يحبوا الحق بعد أن علموه لما لم يستجيبوا له أول مرة. ولذلك الاستجابة السريعة لخاطر الخير الذي يلقى في قلبك، فأنت في قلبك واعظ من الله، واعظ الله في قلب كل مؤمن، يذكرك ويحثك على الخير. إذا ضيعت أمره ربما لم يعظك بعد ذلك، يقلب القلب حتى لا يريد الخير، وربما حتى يكره الخير ويحارب الخير، ثم ينطفئ نوره أكثر بالكلية حتى يعتقد أن الحق باطل وأن الباطل حق، وهو والله كثير. ينقلب حال الإنسان بسبب أنه لم يستجب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم حين دعاه للحياة، حين دعاه للخير، فصار بعد ذلك يرى الحق باطلا والباطل حقا، فضل بعد أن كان على علم، نعوذ بالله. لذلك يحول بين الكافر وبين الإيمان، وأيضا ترغيب يحول بين المؤمن وبين الكفر، لأن المؤمن نوازع في قلبه شبهات وشهوات يمكن أن يتدرج فيها إلى أن يصل إلى الهاوية، فإذا استجبت حال الله بينك وبين هذه الهاوية، حال بينك وبين إرادة المعاصي، عصمك، حفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تجده تجاهك، يعينك، يؤيدك، يهديك، يوفقك، يجعلك تحب الخير أكثر، يجعل قلبك مستجيبا أكثر، يحول بينك وبين إرادة الكفر والفسوق والعصيان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. تأمل، لأن هذه الآية دليل على خلق أفعال العباد، على أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأيما قلب يريد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. كان يقول: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ينبغي أن ندرك هذا الأمر وأن نبادر بالاستجابة حتى يمن الله علينا بأن يعصمنا من الكفر، أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. والله لا يملك الإنسان نفسه. أنت اليوم عندك عزائم على الخير، بادر باجتنائها، بادر بالعمل بها، قبل أن تجد غدا نفسك بلا عزيمة وبلا إرادة وبلا رغبة وبلا حب للخير. قلب الإنسان لا يملكه الإنسان، قلب الإنسان يتقلب، سمي قلبا لتقلبه، وأنت لا تملكه. درجة الرابعة من درجات الإيمان بالقدر درجة خلق أفعال العباد. الله يقلب قلوبهم حتى تريد، ويخلق فيها الإرادة بمشيئته سبحانه وتعالى، ويميل قلوب آخرين، كما قال عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ولتميل إليه قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. أمان الله قلوبهم لهذا المزخرف من القوم، لهذا القوم المزخرف: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فأنت لا تملك قلبك، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. من أعظم أسباب الحياة، حياة القلب، التفكير في أمر الآخرة والحشر والضيق الذي يكون يوم القيامة، وأسباب العذاب التي تكون منعقدة إذا علمت أنك إلى الله محشور، فسوف تستجيب لأوامره سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بذكره، ونعيده من ونعوذ به من الكفر والفسوق والعصيان. ثم قال سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ترون أن الجهاد في سبيل الله والطاعات كلها سبب لحياة القلب، التي هي سبب لحياة المجتمع وسبب لانتصاره وقوته. أسباب الضعف: انتشار المنكرات في مجتمع دون أمر ونهي يفسد على الناس حياتهم، يدخل الأمراض في قلوبهم. إيه اللي مفسد قلوب الكثيرين من أفرادنا؟ إن المنتشر في المجتمع أنواع الفساد. أقول لكم والله، الواحد يبقى بيقرأ في الصلاة وتبقى الآيات مستحضرها، يروح جاي تليفون رادن بمزيكا، والله في ساعتها يلاقي الواحد قلبه اتغير وضاعت المعاني الجميلة، وقت الشياطين على أنغام الموسيقى، وهم أصلا مش ما بيستنوش. الشيطان إذا أذن بالصلاة أدبر وله ضراط، حتى يكون أبعد من كذا وكذا، بس أنا أخبر يعني أميال من المدينة. فإذا انتهى الأذان عاد، فإذا ثوي بالصلاة أدبر، فإذا انتهى منها عاد ليوسوس لكل واحد، حتى إنه لا يدري، يقول له أذكر كذا أذكر كذا، حتى لا يدري كم صلى. اذكر كذا دي 50 حاجة، فهي مش مستنية. فما بالك بقى لو جت أنغام الموسيقى وانت في الطواف تلاقي مزيكا جت، وانت وأغاني ايه كأن احنا في مالها ليلي، والناس بقى بتجيبها المساجد دلوقتي، نسأل الله العفو والعافية، حتى المسجد الحرام حفلة راقصة والنغمة عاملها عادية بالطريقة دي، وهذا يخطأ على القلب مباشرة. انتشار المنكرات، انت لو بصيت في وش واحدة من الذين ينظر الناس إليهم كل يوم حاجة عادية في التلفزيون والأفلام، ونسأل الله العفو والعافية، ده البص في وشهم عقوبة. وأحيانا تبقى الحكاية عادية، البص في وشهم والبص في وشوه الظلمة والمجرمين، نسأل الله العفو والعافية. أم جريج دعت على ابنها قالت اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات، وما نظرش في وجوه المومسات اختيارا، ده نظر إليها إيه اضطرارا. يقول لها أنا مالي ومالك، أنا شفتك فيه، أنا أعرفك. بس هي اللي قالت عليه، عارفين قصة جريج العت، هي اللي قالت أتريد أتحبون أن أغوية، قالت لبني إسرائيل هو رجل عابد، وبنو إسرائيل نفسهم يبقى كل الناس وحشين والعياذ بالله. قالت أتحبون أن أغوية، قالوا نعم، فعرضت نفسها عليه فلم يلتفت عليها، ما بصلهاش أصلا، فمكنت نفسها من راعي غنم كان يأوي إلى صومعة جريج، فحملت منه وولدت وأتت به بني إسرائيل وقالت هذا من جريج، فهدموا صومعته وأوسعوه ضربا وركلا وشتما على طول من غير ما يتبينوا. المرأة البغية قالت عليك أن أنت زنيت، نفسهم يزن، نفسهم يعمل الفاحشة، مضطر يبص في إيه ما شأنكم، قالوا زنيت بهذه المرأة، فاضطر يشوف إيه ده، عمره ما شافها، فما التفت لهاش أصلا ولا دخل بيها، بس ادعت عليه بالباطل، وأتيت منها بهذا الولد، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهم مصدقين. فأنا دعوني حتى أصلي، سيبوني أصلي ركعتين. ساعات يعني يبقى أمنية الواحد إن هو الناس تسيبه عشان يصلي ركعتين، فصلى ودعا الله، ثم قال أتوني بالغلام، هاتوا الصبي، هاتوا الولد الرضيع الذي ما زال في الرضاعة في اللفة، ثم طعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال أبي الراعي فلان، أنطقه الله في المهد، فجعلوا يقبلون يديه ورجليه، نوعية فظيعة، وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب، قال أعيدوها من طيني كما كانت، مش عايز ذهب ولا عايز حاجة منكم، بس سيبوني في صومعتي. والعياذ بالله، بس ابتلي بالعقوبة ان هو بص في وجه المرأة البغية. فتخيل بقى لما الواحد يبص في وجوه المومسات اختيارا، والعياذ بالله، تخيل بقى لما يبص في وجوه، لا مش في الوجوه بقى، في عورتهم، المواقع الإباحية دي ايه من ايه في 60 نيلة، والعياذ بالله، لما ينظر الى الفروج المكشوفة، لما ينظر الى الأجساد العارية، قلبه هيحصل له ايه؟ يا رب سلم يا رب. ولذلك الفتن دي لما تنتشر، والمنكرات لما تعم، والرشوة والربا والحكم غير ما أنزل الله، والفسوق والسب والشتم والظلم والعدوان الناس على بعضها على بعض، وسفك الدماء، وما فيش منكر ممكن لذلك، يبقى في فتنة تعم. يبقى لن تعم الظلمة فقط، هتعم الجميع. الأصل إن ربنا يعاقب الناس على ما أصاب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، لكن إذا كثر الخبث ينزل العقوبة الإيه؟ العقوبة العامة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، مش هتصيب الظلمة بس، هتصيب الجميع، تصيب تعم. لماذا؟ يطهر الله سبحانه وتعالى المؤمنين الصادقين بهذه الفتنة، ويرفع درجاتهم، ويفتن من كان في قلبه دخل، من كان يعبد الله على حرف، ويتميز الناس إلى طيب وخبيث عند الفتن، وناس تروح هنا وناس تروح هنا، وتميل قلوب إلى الباطل، وتنفق أموال لكي يجتمع الباطل بعضه على بعض، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. فتن، الفتن دي بتخلي الناس تيجي على بعضها ودرجات مختلفة، في ناس توصل للكفر، في ناس توصل للنفاق، في ناس توصل للبدعة، في ناس توصل للفسق، في ناس توصل للعدوان بدرجات مختلفة. نسأل الله العفو والعافية. الفتن دي واختلافات الناس فيها، الصحابة رضي الله عنهم قرأوا هذه الآية لما لقوا أنهم بيتقتلوا قالوا لقد قرأنا هذه الآية وما نظن أن من أهلها، كانوا مش فاكرين ان هم هيصيبهم ايه، ان هم دول يحصل لهم. بس الصحابه كانوا من اطهر الناس، واللي عمل الفتنه ناس مجرمين سفله، ناس ايقظوا المقاصد في الرغبه في القتال وسط الناس. عبد الله بن سبأ قصه وقعه الجمل، الصحابه رضي الله عنهم من كتر الكلام اللي بيتنقل بينهم ومن بعضهم حصل التحريش لغايه ما بقى في جيشين، بس مش مصدقين هم ايه اللي بيحصل، فتراسلوا فيما بينهم، وعلي يبعت للزبير وطلحه، وطلحه يبعتوا له وعائشه، ووصل الامر الى ان الحل هو التهدئه، واتفقوا وقالوا خلاص هنفض المعركه دي. التانيين لقوا كده عملوا ايه؟ اجتمعوا بالليل، قالوا لو اجتمع الصحابه اجتمعوا عليكم، هيجيبوكم انتم، ما انتم اللي قتلتوا عثمان، ما هم دول اللي اثروا الثوره. قالوا نعمل ايه؟ عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أسلم منافق والعياذ بالله، قال طائفة تدخل في جيش علي وطائفة تدخل في جيش طلحة والزبير، وهم خلاص هيتصالحوا بكرة، وفي الليل يقتلون بعض الموجودين، يقتلوا دول ويقتلوا هنا، ثم يصرخ هؤلاء غدر علي، ويصرخ هؤلاء غدر طلحة والزبير. بعد ما كان الصلح خلاص يقتلوا ناس ويقولوا مغادر الطريق، والناس صاحت الى السيوف، صحيت منهم الى الايه؟ الى السيوف، ومش عارفين اللي بيحصل. 36,000 قتيل من مين؟ من خيرة الأمة، وهم مش الذين ظلموا، بس ما كانوا يظنون انهم من اهل هذه الفتنة. الآية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ولا حول ولا قوة إلا بالله. طلحة والزبير إيه الموضوع ده؟ كل منهم ترك المعركة ومش عايزين يقتلوا، والتانيين يجروا وراهم مجرمين والعياذ بالله. يجي واحد في الجيش ويجري، هو الزبير رضي الله عنه، علي ذكره وقال يا زبير أتذكر يوم قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتلن عليا وأنت له ظالم؟ تذكرها الزبير فانصرف، واحد من جيش علي من اللي هم اثروا الفتنه يروح جاي جاري ورا الزبير ويستغل غره منه ويقتله، فان الاهل البغي اذا انصرفوا من المعركه يحرم قتل ايه؟ مدبرهم. وجاي بقى يبشر علي، قال له انا قتلت لك بقى عدوك، قتلت الزبير، فقال ابشر بالنار، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أبشر قاتل ابن صفية بالنار. شوفوا بس نوعية أفسدت، نوعية أفسدت، وطلع منهم الخوارج بعد كده ما كانوا معاه، وبعد كده قالوا له كفرت حين قابلت التحكيم، وبيدعوا أن هم إيه أهل الديانة، إزاي حكم إن الحكم إلا لله، كلمة حق يراد بها باطل، إن الحكم هنا، وده تعارض مع إن يعملوا تحكيم عشان تسكن الفتنة عشان يمنع سفك الدماء، وإيه القضية؟ بس يظهروا ذلك، كفروا طلحة، كفروا عثمان وعلي، وبعدين إيه؟ قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكانوا في الجيش بتاعه، عشان نعرف إن الفتنة ربما تصيب الجميع بإيه؟ بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب، وإذا كثر الخبث نزل البلاء على الجميع، وإذا وجد أخيار كان ذلك كفارة لهم، وإذا كانوا يقدرون على التغيير ولم يغيروا فإنهم بهم يبدأ، لأنهم لم تتمعر وجوههم في الله عز وجل. وربما كان ذلك تخفيفا من ذنوبهم وربما كان عقوبة لهم على حسب حالهم في الإيمان. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يبقى احنا لما نأمر معروفا ونهي عن المنكر وندعو إلى الله ونتقي الفتن التي تصيب الجميع، كل هذا مقدمات للنصر، مقدمات للنصر والتمكين بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ما تتشبهوش بالكفرة ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. الحذر من الصمم والبكم عن الحق، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعانا لما يحيينا، الإيمان بالقدر والحذر من أن يحول الله بين قلوبنا وبين الخير والإيمان والهدى، ذكر الآخرة وأنكم إليه تحشرون لأنها من أعظم أسباب الحياة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. تجنبوا هذه الفتنة بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واعلموا أن الله شديد العقاب. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم عافنا واعف عنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ بلادنا آمنة مطمئنة الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انطفنا وبأمتنا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارقف بنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أقول قولي هذا وأستغفر. علماء وبنا وشباب بهدى الله التزم، زرع الخير وصانع